هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني. هذا طبعا نص في الموضوع إذا صح، فهو نص في الموضوع. إذا كان لا ينفق، لا يجد ما ينفق على امرأته، فإنه يفرق بينهما. وكما قلنا لكم هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو أيضا الصحيح، وهو المفتى به. وإن كان الشيخ ابن سعدي رحمه الله رأي بأنه لا يقول بالفسخ من أجل الإعسار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل من كلمة توجيهية للإخوة الذين يسابقون الإمام من أجل تقويل حجر وعدم التأكد من استقبال الكعبة؟ لا شك أن هذا مما ينبغي موالاة التنبيه إليه، وإن كان التنبيه إليه يحصل لكن ينبغي موالاته. ولا شك أن هذا يدل على قلة فقه الناس، وهذا كثير مع الأسف، قلة فقه الناس، أنه قد يتسبب في الخلل في صلاته إما فسادا أو بطلانا أو نقصا في سبيل أن يعمل عملا أكثر أحواله أن يكون مستحبا، لأن تقبيل الحجر من غير طواف هل هو مشروع أو غير مشروع؟ وإن كنا نقول إن شاء الله أنه مشروع، لكن أن, أن, أن, أن تسعى في خذل في صلاتك ومنازعة الطمأنينة. ولا شك أن الإنسان حينما يكون مشغولا باله في أن يستلم الحجر في أثناء الصلاة فسوف يكون مشغولا عن الصلاة ومصرفا عنها ومتحفزا ومتهيئا من أجل أن ينطلق ولا شك أن هذا في مشغلة. ولهذا ينبغي أن نتناصح في هذا، وينبغي أن يبصر بعضنا بعضا، وبخاصة أيضا أن نحن لا نتكلم بالعربية، وأكثر الإخوة لا يفهمون العربية، ولهذا ينبغي أن ينبه. وأكثر اللي يفعلون ذلك أيضا كثير منهم قد لا يفقهون ولا يعرفون العربية، فينبغي التنبيه إلى هذا، وينبغي أن ننبه. وبخاصة أيضا كثير من اللي يتعاطونها قد يكونون أيضا من الغرباء، يعني غالبا المقيمين، يعني هؤلاء يجدون فرصا لاستقبال أو لتقبيل الحجر، لكن الغرباء هم هنا. فإن التنبيه ينبغي أن يكون متواليا، وأن نجتهد في هذا ونتناصح. ومثله طبعا استقبال قبلة أيضا في داخل الحرم، بعض الناس فعلا يغفل، مع أنه كما تعرفون يعني صار الترتيب الأخير من حيث وضع الصفوف وكذلك ترتيب السجاجيد، وهذا شيء جيد ويعين كثيرا في سبيل مساعدة الناس في أن يصح استقبالهم، لكن ومع هذا ينبغي التناصح فيها، لأن بعض الناس غفل، وخاصة الذين ما اعتادوا على دخول الحرم يدخل ويظن الكعبة من هنا يظنها يمين بينما هي شمال، وهذا معروف لأن المداخل تشتبه، وكذلك أبعاد الحرم وكثرة الزوايا فيه والانحناءات تجعل الإنسان يعني يختلف تقديره للأمور والمسافات. ما حكم امرأة وهبت نفسها عند شاهدين لرجل مسلم غير أنها ليس لها ولي أمر هنا في مكة، فكيف يتم الزواج بينهما وبين الشخص؟ أرجو الإفادة. لا، هذه لا، المرأة لا تزوج نفسها على الصحيح، إنما توافق، نعم حق أن توافق، لها أن توافق وأن ترفض، ولا يجوز إجبارها، لكنها لا تتزوج إلا عن طريق وليها، فإذا كان وليها بعيدا يكاتب ويتصل به بالمهاتفة، بالمكاتبة، بالمراسلة، بإرسال مندوب إلى آخره، فلا بد من ذلك. ولو تعذر وما أمكن فحينئذ يتجه إلى الحاكم القاضي، والقاضي ينظر في الأمر، فإما أن يتصل وإما أن يرى أنه يزوجها، لكنها لا تزوج نفسها. أقول أكرمني الله وصليت داخل الكعبة فهل أحدث بما رأيت؟ لا مانع أن تحدث بما رأيت. بعض الناس يقول الإنسان إذا دخل لا يحدث بما رأى، لا لا لا، لا شيء في ذلك إن شاء الله. ماذا يترتب على شخص شك في نقص أحد الأشواط في الطواف للعمرة علما بأن الشك جاء بعد الحلق؟ لا يضر هذا الشك، ما دام انه شك جاء بعد الفراغ فانه لا يضر. اذا كانت زوجتي تاخذ من مالي وتشتري كماليات واشياء جديده وملابس وذاته وغيره، وعندها ما يزيد على 50 ثوبا وتقول هذا قديم، كذلك ذات المنزل تقول هذا قليل، هل يحل لها؟ لا، أرجو أنك لا تختلف مع زوجتك على كل حال، وإن لا شك أن الإسراف هذا حرام ولا يجوز، وينبغي أن يتعود المسلمون على الاقتصاد في الإنفاق، ولا شك طبعا أن تلبس حسنا وأن تكون مثل نداتها و طبقتها، لكن أيضا ينبغي لا شك أن الرجل هو الذي يتحكم في هذا، لكن لعلكم تذكرون في المسألة السابقة في الجلسة الماضية أنك تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكسو، بمعنى ينبغي أن يكون الإنسان منصفا، يعني بعض الرجال ينفق على نفسه ويكرم نفسه بينما يشح على أهله وأهل بيته ولا يرى أن من حقهم أن يساووه، وهذه قضية ترى ما ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تطعمها، أن تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكسو، بمعنى أنه ينبغي أن يكون الحال متقاربا. لكن ومع هذا يعني أن يصير الحال كما قال 50 ثوبا لهذه، لا، ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه، لكن أيضا كان أن يكون لها أشياء جديدة في مناسباتها كالأعياد والأحوال التي عادة يكون فيها شيء جديد، هذه ما دام أنك قادر فهذه أيضا مما ينبغي أنه يراعى. وإذا لا شك أن إذا كثرت الملابس غالبا تبقى كلها حسنة، لأن الإنسان لا يبلى الثوب إلا إذا كان يستعمل استعمالا كثيرا، أما إذا كان الإنسان عنده بدائل فهذه غالبا تبقى الملابس على حالة جيدة. لكن على كل حال قد تكون فعلا مناسبات كزفاف أو أعياد أو يعني زيارات خاصة، أو أحيانا قد تستدعي فعلا ثوبا يعني حسنا أحسن من غيره وأحسن من اللباس المعتاد، لكن أيضا ينبغي أن يكون هذا في درجة معقولة. وعلى كل حال ينبغي أن لا تختلف مع أهلك، وأن يكون حالكم حالا حسنا من حيث طريقة التأديب وطريقة التوجيه وطريقة الإقناع، فإن هذا خير إن شاء الله. بعض الناس هداهم الله يقولون اليد العليا خير من اليد السفلى، وإذا طلب منهم لإقامة تحفيظ وغيره بدأ يتحجج ويعتذر أشد الاعتذارات، هل من نصيحة؟ ده على كل حال يعني الإنسان بنفسه أبصر، وبخاصة إذا كان يعني ينفق في بعض الأحيان، لأنه أن يفترض الإنسان في كل ما طلب منه أن يقدم يختلف هذا، قد يكون عنده أولويات وقد يكون عنده أمور يخطط لها إلى آخره، لكن لا شك أن أمور المسلمين ينبغي أن يبادر في سدها من القادرين، وبخاصة الأمور الخير التي نفعها عام كتحفيظ القرآن وبناء المساجد وبناء الأربطة وطباعة الكتب وتفقد الأرامل واليتامى والمحتاجين والمساكين، هذه كل أمور وأبواب الخير في هذا واسعة، وينبغي أن يتعاون الناس فيها. لكن أنك إذا طلبت منه ولم يعطك في هذه المرة يكون في نفسك لا، قد يكون عنده أمور هو أدرى بها، وقد يكون عنده أولويات، وقد يكون يعني هذا المال رتب أن يدفعه للموضوع الفلاني ولا يريد أن يخبرك، فأيضا ينبغي أيضا أن يتلمس للناس الأعذار، ينبغي أن يتلمس للناس الأعذار، وأن ظاهر الحال أن تكون أعذارهم صحيحة وأن تكون مقبولة، لكن وهذا لا يعني أنك لا تعاود المطالبة منهم، لكن ينبغي أن يكون الحال صافيا، والنفس كذلك أيضا حينما يعتذر الأصل أنك تحمل اعتذاره على الوجه الصحيح. كيف كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وبين قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل يصدق ليفضل قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. لهنا ما في تعارض، التعارض بين الذي قلنا قبل قليل، لكن هنا ما في تعارض، إنما وبخاصة إذا كان بعض العلماء فسر غنى هنا ما كان عن ظهر غنى، قال أرغنى غنى النفس، فإذا كان غنى غنى النفس هو يتفق مع قوله وأنت صحيح شحيح، لأن الصحيح الشحيح الذي فعلا اغتنت نفسه ولم يكن ممسكا وشحيحا بالمال، فأنت تصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح بمعنى صحيح البدن لست مريضا ولا، وشحيح بمعنى أنك محب للمال، الإنسان حين تأتي أحوال يكون لا يحب المال وبخاصة في حال المرض أو في حال إذا رأى أن منيته قد دنت، فإن الإنسان أعطوا فلان وأعطوا فلان وقد كان لفلان، النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، إنما أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، فليس هناك تعارض بين الحديثين. ما حق المرأة الشرع إذا طلقت؟ فهل لها غير مؤخر الصداق ونفقة العدة؟ وهل هناك حد معين لهذه النفقة؟ نعم، إذا كان هناك مؤخر صداق فهذا حقها، أبو دليل فعلها، وكذلك أيضا المتاع، يعني ينبغي الإنسان إذا طلق أن يدفع متاعا، متاع من معروف حقا على المحسنين، فيمتعها متاعا يعني من باب، لأنه يعني وبخاصة إذا رأيتم مقصود الشرع من الطلاق، الشرع حينما شرع الطلاق شرعه لحل المشكلة وليس لإيجاد المشكلة، لكن مع الأسف أن الناس بالعكس تجعل الطلاق سبيلا لزيادة المشكلات، وأنت حينما تنظر إلى حكمة الإسلام في شرع الطلاق وحينما يتبع المسلم أو الزوج هذه الحكمة بحيث لا يطلق إلا إذا كان هناك حاجة للطلاق ورأى أن الحال لا تستقيم وأن العشرة قد ساءت، فحينئذ يطلق، فإذا طلق بهذه الروح وطلاقه من أجل القضاء على مشكلة فحينئذ يتبع هذا الطلاق بمتاع، ينفق مال يعطيها شيء يدل على ماذا؟ يدل على نوع من الجبر الخاطر، لأن نص الطلاق كسر، الطلاق كسر. بالله عليكم لو أن, لو, لو, أن لو أن الناس المسلمين يعيشون هذه الحياة بمعنى أنهم لا يطلقون إلا عند الحاجة ولا يطلقون إلا أنهم رأوا أن الحياة صعبة وأصبحت متعذرة وأنه طلقها لا كرها ولا بغضا وإنما طلقها تحقيقا للحق، لا يريد أن يظلمها ويريد ولا يريد أن يقع منها ظلم، فحصل منه هذا ثم أتبعه بمال، هذا يدل على على على على على على سمو ويدل على رفعة ويدل على على على أن الإنسان يعيش حياة مثالية ويعيش فعلا لا يريد الإيذاء ولا يريد، وإنما أراد أن يطلق سراح هذا المسكين لتنظر حاله ولينظر حاله، بل قد يكون الحال الطلاق سبيلا إلى الرجوع، خاصة إذا كان متبعا فيه طلق السنة، طلقها طلقة واحدة وتركها في العدة لكل واحد منهما يراجع حاله، وإذا أتبعه بمال قد يكون مال أيضا يكون سببا في سبيل زيادة الألفة، كلها يعني قضايا شرعية دقيقة ومنظر فيها إلى إلى إلى إلى إلى إلى صفاء النفوس وتزكية النفوس، والأمر في هذا يطول. وطبعا النفقة هذه ترجع إلى المعروف، الشيء الذي طبعا إذا كان نفقة العدة، نعم نفقة العدة كان بالمعروف كالذي ينفق عليها قبل ذلك، لكن المتاع في متاع غير النفقة، الإنسان إذا طلق من السنة أن يمتعها، ولهذا يروى عن الحسن رضي الله عنه طلق امرأة فدفع لها متاعا 10,000 درهم يحمي باب الإكرام فأعطاها إياها، فحينما استلمتها أو سأخذتها قالت متاع قليل من حبيب مفارق. امرأة تقول أنفق علي وإلا فارقني، هل يكون في هذه الحال لها حق المهر أم يكون كالخلع؟ لا، المهر ليس لها حق، إذا كان دخل بها فليس لها حق. حق نعم المهر حقها، إذا كان ما دفعه حقها، إذا كان دخل بها لها المهر كاملا، وإذا لم يكن دخل بها فلها نصف المهر بوجود العقد. إذا كان ما دفع المهر فلها حقها، لأن المهر ما له علاقة حق لها بموجب الدخول، موجب الاستمتاع، موجب العقد، فهذه ما لها علاقة، إلا إذا كان سيخالعها بحيث يقول هذه تصير مخالعة بعد ذلك، إذا كان مقابل عوض كان مخالعة. في الرضاع هل يشترط أن تكون الرضعة الواحدة مشبعة؟ سبق الحديث عن هذا وقلنا لأن لا يشترط أن تكون مشبعة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.